تشوفوا في بعض في ابواب كده عند البخاري تجدوها يسيره، وفي ابواب تجدوها شديده الغموض. ثم اخرجه في كتاب التفسير في اربعه ابواب. في الموضع الاول قال: باب. بوب البخاري هكذا دون ترجمه في الباب. البخاري احيانا يصنع ذلك، يقول باب حدثنا فلان عن فلان ولا يترجم، انما يذكر لفظه باب فقط. وهذا الصنيع قالوا بانه يدل على ان هذا الباب تابع لما سبقه، يعني باب هو كانه كالفصل من الباب السابق. طيب ايه الباب السابق؟ مسبوق بقوله سورة اقرأ، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدها بعض الآثار ثم أعقبها بهذا الباب. والعلاقة هنا بتفسير سورة اقرأ ظاهرة، لأن هو إنما قال له إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا في الموضع الثاني في كتاب التفسير بوب له بقوله باب قوله خلق الإنسان من علق. والثالث في كتاب التفسير باب قوله اقرأ وربك الأكرم. والرابع في كتاب التفسير باب الذي علم بالقلم. طيب ألم يكن البخاري قادرا أن يجمع كل هذه الأبواب في باب واحد؟ بلى كان قادرا. طيب لماذا بوب الحديث بأربعة أبواب هكذا؟ لا بد أن له مقصدا فيما فعل، وسنحاول أن نكشف عن مقصده بإذن الله عز وجل فيما نستقبل. نحاول أن نجتهد نفهم لماذا فعل هذا. قد يكون له مقصد في الأسانيد، لم يشأ أن يجمع الأسانيد في مكان واحد بل قصد أن يفرقها، وسنحاول أن نجتهد فيما بعد في فهم مقصوده رحمه الله ورضي عنه. والتعلق في المواضيع الأربعة بكتاب التفسير ظهوره من جهة أن الآيات المترجم بها جاءت في الحديث، واضح. في الموضع السابع وهو الكتاب الرابع، كتاب بدء الوحي، كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب تفسير كتاب التعبير. أنت كنت غايب يا مولانا مرة فاتت، المفروض المهندس عز كان يراجع معاك، بس هو اللي عاتب عليه ومش عليك أنت. طيب كتاب التعبير اللي هو تعبير اللغة، باب أخرجه في الباب الأول من كتاب التعبير في الموضع الأول. قال: باب التعبير. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، والتعلق ظاهر. يبقى هذه المواضع السبعة في الكتب الأربعة تحفظ في البيت القائل، اكتب الدكتور شعبان: أول ما بدي ببدء فسر أربعة والأنبياء وعبرا. يبقى أول ما بدي ببدء، يعني كتاب بدء الوحي، فسر أربعة، إشارة إلى أنه في كتاب التفسير في أربعة مواضع، والأنبياء إشارة إلى كتاب أحاديث الأنبياء، وعبرا إشارة إلى كتاب التعبير. أول ما بدي ببدء فسر أربعة والأنبياء وعبرا. تشجير الإسناد ذكرناه في الدرس السابق وهو مكتوب الآن على السبورة. لو نلحظ في الإسناد، ونحن سنقول الآن السؤال ونجيب عنه فيما بعد، لو تلحظون في الإسناد فإن البخاري أخرج الحديث من كم طريق؟ من أربعة طرق: طريق يحيى بن بكير، طريق عبد الله بن يوسف، طريق سعيد بن مروان البغدادي، طريق عبد الله بن محمد. طيب ايه الغريب في هذه الطرق الأربعة؟ الغريب انه يوجد طريق منها اسناده نازل. يعني ايه اسناد نازل واسناد عالي؟ الاسناد العالي هو ما قل رجال اسناده بالنسبة للاسناد النازل، والنازل هو ما كثر رجال إسناده بالنسبة إلى الإسناد العالي. يعني أستاذنا الدكتور محمد حسن مثلا يروي عنه باشمهندس محمد الطاهر وعن المهندس محمد الطاهر الشيخ علاء وعن الشيخ علاء شيخ من الشيخ جمال، يبقى بيروي عنه الاسناد ده ايه؟ اهو ثلاثة. فهياتي المهندس عز هيروي من طريق اخر، فهيروي عن الدكتور محمد عويس، عن الدكتور شعبان، عن الشيخ عيسى، عن استاذنا الدكتور محمد حسن. يبقى الاسناد ده كام واحد؟ ثلاثة، وده أربعة. القائل للمتن ما بيتحسبش في الإسناد، قائل المتن ده لا يحسب، إنما يحسب ممن بعده. يبقى هنا ثلاثة وهنا أربعة، فين الإسناد العالي؟ اللي هو هنا الثلاثة. الإسناد النازل بالنسبة للإسناد العالي اللي هو إسناد المهندس عز. الأئمة كانوا يفضلون الإسناد العالي، حتى قال بعضهم عندما قيل له ما تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عال. بيت خال علشان ايه؟ مخمخ مع العلم، ياخد راحته كده، ولا في حد يلخبطه، ولا حمزة ياخد منه القلم، واحنا مفتقدين والله، اروح اجيب. ولا لا، بيت خال ياخد ايه؟ رايق كده مع العلم. وإسناد عال، كانوا يتنافسون في الأسانيد العالية ويحبونها. طيب الإمام البخاري هنا أخرج الحديث من ثلاثة طرق بإسناد سداسي. لا سداسي، يحيى بن بكير عن الليل، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. ما قال المتن مين هنا؟ الحديث ده مرفوع، تمام؟ يبقى ده سداسي، يبقى ده طريق يحيى بن بكير سداسي. طريق عبد الله بن يوسف برضو سداسي. طريق عبد الله بن محمد برضو سداسي. طب ليه أخرج الطريق الثماني ده اللي هو اللي من طريق سعيد بن مروان؟ سعيد بن مروان، محمد بن عبد العزيز، أبو صالح سلموية، عبد الله بن مبارك، يونس بن يزيد، الزهري، عروة، عائشة. طب هو عنده بإسناد أعلى من هذا، فلماذا أخرجه بهذا الإسناد النازل؟ برضو لا، بالعكس، سنجيب عنها في الدرس المقبل بإذن الله. لكن حاولوا أن تبحثوا وأن تجتهدوا في النظر في سبب صنيع الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذلك. طب ما أنت عندك ثلاثة، ده أنت إسناد يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل، ده إسناد يكفي بذاته. التانيين دول يقول إن هم ثقات يعني. طيب فكر أكثر، هو ده افتراض جدلي قد يكون، لكن فكر أكثر وقارن بين المتون، قارن بين متن هذا الإسناد والمتون الأخرى. هل فيه زيادة؟ أدينا بديك إيه؟ تنبيهات. هل فيه زيادة؟ هل فيه سياق مختلف؟ شوف الأمر. شيخنا الشيخ أحمد الغزالي عندما كنت أتذاكر معه قال لي عبارة رائعة جدا. كنا نتكلم عن مسألة أن من روى له البخاري فقد جاز القنطرة، فقال كلمة عن البديهة، قال إذن فالبخاري كان يخدم من روى له، إذ كان يرفعه ويعلي قدره. وهذا الملمح صحيح، حتى إن أحد شيوخ الإمام البخاري الكبار وهو إسماعيل بن أبي أويس كان يعطي كتبه للبخاري لينتخب منها أحاديث يرويها، والكلام ده ذكرناه في ترجمة البخاري. فكان ينتخب أحاديث من كتبه، ثم كان إسماعيل بن أبي أويس وهو شيخ البخاري يطير فرحا ويقول للناس قد انتخب البخاري مني هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث، فرحا بأن البخاري انتقل الحديث. ليه؟ لأنه هو لما يكون انتقاها فكده هو علمها بالصحة. هذا الإسناد، اكتبوا الفائدة هذه ولن نقول غيرها يعني اليوم المتعلقة بهذا الإسناد، إسناد سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن أبي صالح سلموية، لم يروي البخاري لهؤلاء الثلاثة في صحيحه إلا في هذا الموضع. يعني أنت عندك الإسناد ده اللي هم الثلاثة هؤلاء، سعيد بن مروان البغدادي، محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أبو صالح سلموية، لم يروي البخاري عنهم إلا هذا الإسناد، إلا بهذا الإسناد. تعال يا معاذ أنت وعمر اجلسا هنا. دي فائدة. والثانية، محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه هنا في الطبقه يا شيخ علاء معايا يا مولانا؟ شيخ البخاري ولا شيخ وشيخه؟ شيخ وشيخه. طيب اكتب يا سيدي حتى تعلم دقه الائمه وامانه الائمه. الجماعه اللي بيقولون لك عايزين نصحح البخاري وننقحه، تنقح مين؟ انما يحتاج ان ينقح عقله من فساد رايه وجنونه وتخبطه. محمد بن عبد العزيز هذا هو من شيوخ البخاري اصلا. طب ليه لم يروي عنه هنا مباشره؟ يبقى هو من شيوخ البخاري ومع ذلك روى عنه بواسطه، والواسطه اللي هو سعيد بن مروان من طبقه البخاري واقرانه. يبقى دي فائدتان مش فائده واحده. يبقى محمد بن عبد العزيز شيخه، سعيد بن مروان قرينه، ومع ذلك روى عنه، وهذا يظهر انصاف البخاري واتقانه واجتنابه للتدليس. فلو انه رواه عن محمد بن عبد العزيز مباشره فلعل احدا ما كان لينتبه الى عدم سماعه منه. يعني لو انه روى، لو قال عن محمد بن عبد العزيز، مش كان وارد ان محدش ينتبه هل سمعه بنصه او لم، هل سمع هذا بعينه منه او لم يسمع؟ وارد عندنا نحن، لكن هل كانت ستمر على الائمه؟ مستحيل. انت عندك نوع من انواع المرسل اسمه مرسل خفي. مرسل خفي يعني ايه؟ مرسل خفي يعني الباشمهندس محمد الطاهر سمع من استاذنا الدكتور محمد، تمام، لكن هناك احاديث سمعها عنه بواسطه، ما بيرويهاش مباشره عن استاذنا، ليس له فيها سماع، سمعها مثلا عن الدكتور محمد عويس عن استاذنا. فلو جاء الباشمهندس محمد الطاهر فقال عن استاذنا قال كذا، الائمه تعالى يا حلو، لا انت ما سمعتش الحديث ده. طيب كيف عرفوا؟ عرفوا ايه؟ دي شغلتهم، كانوا يختبرون بعضهم البعض ويفتشون في مروياتهم ويسألون الشيوخ والتلاميذ. كان شغل عالي جدا من التدقيق والتنقيح والتصحيح والترجيح. طيب اذا مثل هذا ما كان يمر على الائمه، هذا ايه؟ باعتبار اخر، الامام البخاري اعلى من ان يدلس. ابو سفيان رضي الله عنه لما قال فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه، الحياء من اكذب. فهكذا الائمه رضي الله عنهم يستحيل ان يدلس او ان ياتي شيئا مشينا معيبا، ليس خوفا من تتبع الائمه له، لا، انما لباعث عندهم يحملهم على الامانه. ثم ان الائمه متتبعون، يعني هم أملاء كل شيء بس برضه الأئمة متتبعون. يبقى هذا الإسلام أخذنا له ثلاثة فوائد أبو أنس، ولا ثلاث فوائد؟ ثلاث فوائد أبو أنس. يعني لا يعرقلني في شيء في النحو إلا العدد، والله المستعان. شيخ دلوقتي بالنسبة لحضرتك بتقول كانت لن تمر على أئمة، على الأئمة، هو سعيد بن مروان هو من أقران البخاري، نعم، تمام. طيب أكيد يعني لو يعني هو مثلا كان من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد العزيز ويحضر المجلس أو سمع منه، فكان يعني هي ما كانش حد هيوصل إن هو لا أو ما ده افتراضي، افتراضي وافتراضك. لكن واقع عمل الأئمة، شكرا يا بطل، واقع عمل الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم خارج هذا الافتراض. وسأتيك فيما بعد بقصص لأمور شبيهة بهذه، ونذكر الآن منها مثلا. فتذكر أنت قصة الإمام البخاري مع الداخلي، لما قال الداخلي إيه؟ سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، قال أبو الزبير لم يروى عن إبراهيم، ثم ظهر أنه زبير بن علي. كيف يعرفون ذلك؟ بقراء كثيرة جدا. هؤلاء ما كانوا يعتمدون على الرواية من الكتب فقط، لا، إنما كانوا يروون من صدور الرجال. فهو كان يختبر الرواة حتى تثبت عنده ثقتهم، اختبارهم للرواه كان يكشف الرواه. فالراوي الذي ثبتت عدالته عندهم واطمأنوا له، لو أنه جاء بقادح لسقطت عدالته، أو لعد هذا الأمر من أخطائه، وأخطاء الأئمة الثقات معدودة، ما فيش إمام منهم معصوم. فلو تتبعت في كتب العلل لوجدت الإمام شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، ده حد يقدر يتكلم عنه؟ من كبار أئمة الحديث، وعدوا له أخطاء. كيف عرف الأخطاء؟ من هذا التتبع وهذا الاستقراء وهذا الاختبار. فالافتراض الذي ذكرته جدلي، لكنه غير موجود في واقع المرويات. ولا نقيس هؤلاء علينا نحن، احنا بنتكلم عن ناس كانوا يحفظون مليون رواية او مليون اسناد، ينتخب من 600,000 حديث، فاذا صدقناهم في احتمالهم لتلك المرويات على كثرتها، فتصديقهم فيما هو ايسر من فنية الرواية اولى. فهو انتقاد حضرتك جدلي والرد عليه جدلي، والواقع انه لا يوجد ذلك. ارجع يا عمر شويه انت والشباب. اذا هذه الاسانيد كما ذكرناها، نبدا الان في مساله من اعوص مسائل المصطلح، وتحتاج الى تركيز تام والى كتابه لما سنقوله. السيده عائشه رضي الله عنها قالت إيه؟ أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وساقت الحديث الطويل. هل السيدة عائشة هنا قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما بدأ به رسول الله، أو أول ما بديت به الوحي؟ لا. هل بدء الوحي حضرته السيدة عائشة؟ لا، لم تكن قد ولدت بعد. طيب ايه الحكاية يا عم الشيخ عبد الرحمن؟ ايه الحكاية؟ يبقى الحكاية انه يوجد هنا صورة من صور المصطلح، العلماء يسمونها بمرسل الصحابي. طيب ايه حكاية مرسل الصحابي دي؟ بس انا مش عايزكم يعني ايه تروحوا بعيد عني، عايزين نركز مع بعض. نعطي الاول الهدايا للاستاذ محمد قطب والبشمهندس محمد الطاهر، لهما عندي قلمان لاجتهادهما وجدهما في جوابهما في الدرس قبل الماضي، ثم غاب الدرس الماضي. يا يوسف ادي لعمك المهندس محمد الطاهر في المسالتين اللتين ذكرناها. ركزوا معايا يا شباب، يوجد هنا ثلاث أقلام لا نرجع بها. ثلاث أقلام أبو أنس ولا ثلاثة؟ ثلاثة أقلام. أنت هتاخد العلبة دي أبو أنس. طيب صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا شيء في المصطلح اسمه المرسل. اسمه المرسل. وهناخد الإسناد اللي إحنا ذكرناه في البداية. فأستاذنا الدكتور محمد حسن بارك الله فيه قال قولا، قال مثلا إيه؟ أنا أحفظ القرآن، فنعتبر أن هذا متن، أن هذا متن. أنت لما إيه لما يكون جالس معاك واحد متبعك في اللغة لازم تبقى عامل حساب متحرص. ولا يغلب نحوية مارس. طيب يبقى هنا هنا عندنا متن. أستاذنا الدكتور محمد حسن يقول إيه؟ أنا أحفظ القرآن، هنعتبر إن هذا هو المتن. رواه عنه المهندس مين؟ محمد الطاهر. عنه الشيخ علاء. عنه شيخنا الشيخ جمال. تمام؟ يبقى هذا مسند، هذا مسند. مسند يعني ايه؟ يعني اتصل سنده. شيخ جمال روى عن الشيخ علاء مباشرة سمع منه. الشيخ علاء سمع عن مهندس محمد، مهندس محمد سمع عن استاذنا هذا المذهب. ده مسند. رحجة ابو يوسف فهيروي لنا هذا الاسناد، هيروي لنا هذا الاسناد. بس هيعمل ايه ابو يوسف؟ هيقول حدثني الشيخ جمال، قال حدثني الشيخ علاء، ها؟ قال الدكتور محمد حسن انا احفظ القران. ويجي اسقط مين؟ اسقط محمد الطاهر. ده اسمه ايه؟ اسمه مرسل. ارسله يعني اطلقه كما قلنا في التعريف. فهنا اضافه، حدثت هذه الاضافه باسقاط هذا الراوي. ده صوره تقريبيه للمرسل، صوره تقريبيه للمرسل. فاصل المرسل عندهم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ياتي تابعي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل التابعي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فيسمون ذلك ايه؟ المرسل. يبقى العله في الارسال ايه؟ عدم السماع، انه لم يسمع ذلك لانه من التابعين. ووقع خلاف كبير بين اهل العلم في مرسل التابعين، لم نتكلم عنه الان لطوله ولكثره تشعب مسائله، لكن اعلم ان الجمهور على ضعف المرسل اللي هو مرسل التابعي في العموم، وانه عله في الحديث. طيب، ياتي الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى احنا كده فهمنا مرسل التابعي، خليه في ذهن. تعال لمرسل الصحابي. تاتي السيده عائشة، هي بتربية صحابية وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يبقى هي بتروي عن سيدنا رسول الله، نكتب صار عشان الوقت، ها؟ ينفع؟ يبقى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل السيدة عائشة، أنا عايزك تفهم أصل الإشكال في مرسل الصحابي وكيف نرد عليه، لأن مسألة مرسل الصحابي من المسائل التي يحاول الرافضة وأذنابهم وبعض من لا يعرفون حقيقة المسائل أن يشبهوا بها على أهل السنة، وهو تشبيه ضعيف لا وجود لحقيقته. لكن العيار لم يسبش إدوش، بالذات عند من لا علم له ومن لا وقوف له على حقائق المسائل. طيب، هي السيدة عائشة رضي الله عنها هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تروي عنه؟ لا، ده أمر مستحيل وهو غير موجود في الواقع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في المغازي، كان يذهب عند غيرها من أمهات المؤمنين، كان يقابل عشرات الناس، كل هؤلاء يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي سمعت منه جملة من الأحاديث، جزءا مثلا من الأحاديث، حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو من صغار، هو من صغار الصحابة من جهة ومن كبارهم من جهة أخرى، فهو حق هذه الأمة، هو في السن صغير. قيل بأنه، شوف ابن عباس هو من المكثرين ومن أئمة الصحابة، لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قيل أنه لم يسمع إلا أربعة أحاديث، وأوصلها البعض إلى أربعين، ده أعلى شيء، وهو روى أكثر بكثير، تمام؟ طب إيه اللي حصل؟ يعني إيه الواقع اللي حصل؟ تعال أضرب لك مثالا بواقعنا نحن، ونضرب برضه بأستاذنا وشيخنا الدكتور محمد حسن. كلنا مثلا روينا عنه، وأهل بيته يرون عنه وأقاربه يرون عنه، هو بيتنقل هنا وهنا وهنا وهنا. هل المهندس محمد الطاهر سيلزمه في كل تحركاته؟ لا، مستحيل. إيه اللي بيحصل؟ هناك قوم ممن اشتهروا بالرواية عنه يسمعون من بعضهم البعض، فيروح المهندس محمد الطاهر للشيخ محمد قطب فيقول له: هل سمعته يقول كذا؟ فيقول: ماذا سمعته؟ يقول: سمعته يقول كذا وكذا وكذا وكذا. فيروي ذلك. الأصل أن يقول إيه؟ أن يقول عن الشيخ محمد عن أستاذنا الدكتور محمد، لكن الذي وقع أنه يروي ذلك مباشرة عن أستاذنا دون تصريح بالسماع، يعني هو يقول قال كذا عنه أنه قال كذا. كذلك الصحابة، الصحابة لأنهم عدول ثقات رضي الله عنهم وبلغوا في التثبت والتحري المبلغ الأعلى، فإيه اللي كان بيحصل؟ كانوا يسمعون من بعضهم. تذكرون قصة سيدنا عمر مع صاحبه لما يقول له: اذهب فاسمع، فيذهب فيأتي يحدثه، ثم يذهب سيدنا عمر فيسمع ويأتي يحدثه. فكانوا يسقطون الواسطة لتحقق الثقة فيهم. وهناك قاعدة احفظها: جهالة الصحابة لا تضر، فكلهم عدول. احفظ هذه القاعدة: جهالة الصحابة لا تضر، فكلهم عدول. فلما يأتي صحابي فيقول: حدثني صحابي، ولا يصرح باسمه، أو يأتي تابعي ثقة، شوف هو تابعي وثقة، فيقول: حدثني أحد الصحابة، ولا يصرح به، فهذا مسند متصل. الصحابة كلهم عدول، جهالتهم لا تضر. فالسيدة عائشة رضي الله عنها سمعت أحاديث تصرح فيها بالسماع. هناك أحاديث كثيرة لم تسمعها فتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالأصل فيها أنها تكون سمعت هنا عن صحابي فلا تشير لذلك، بل تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. دل اسم مرسل مقيد بمين؟ بالصحابي. مرسل صحابي. وضحت صورة مرسل الصحابي؟ وضحت؟ طيب، تعالوا لنأخذ المسائل المتعلقة بهذا الأمر. الشباب مركزين معانا ولا لا؟ في ثلاث أقلام هدية، هنسأل ثلاث أسئلة، اللي هيجاوبها هياخد قلم. ماشي؟ تعالوا لنقرأ من فتح المغيث للإمام السخاوي رضي الله تعالى عنه ورحمه. وإحنا بإذن الله في المصطلح، إحنا قلنا مشروع البخاري ده مشروع العمر، ففي المصطلح سنعتمد في القراءة على كتاب فتح المغيث للسخاوي. فإذا أمد الله في أعمالنا ورزقنا قراءة معظم مسائل المصطلح أو كل مسائل المصطلح، نقول قد قرأنا كتاب فتح المغيث، وهو من أهم كتب المصطلح. قال في مرسل الصحابي: قال: أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليسير، وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة، فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به. لأن غالب رواية الصغار منهم عن الصحابة وروايتهم عن غيرهم كما قال النووي زيادة، فإذا رووها بينوها، وحيث أطلقوا فالظاهر أنهم عنوا الصحابة. يبقى رواية هؤلاء إنما هي عن مين؟ عن الصحابة. فإذا ما أسقطوهم فقد أسقطوا عدولا، فقد أسقطوا عدولا. طيب احنا ما نعرفش العدول، احنا ما نعرفش اسماءهم. يا ترى هو هنا روى عن ابي بكر، يا ترى روى عن ابن عباس، يا ترى روى عن من؟ احنا ما نعرفش. يبقى القاعده ايه؟ ها ايه القاعده التي قلناها؟ انا عايز اسمع الشباب. جهاله الصحابه، ها جهاله الصحابه ايه؟ لا تضر. يعني ايه جهاله الصحابه لا تضر؟ يعني لو احنا ما نعرفش مين الصحابي ده، لو احنا مش عارفين اسمه، مش عارفين قصه حياته، لكن هو من الصحابه فهو عادل. يعني ايه عادل؟ يعني صاحب مروءه وصاحب ديانه وصاحب اخلاق. يبقى جهاله الصحابه ايه؟ ها انا عايز واحد يقولها دون خطا. ها جهاله الصحابه لا تضر. طب احكم انت، يستحق ولا ما يستحقش؟ كوز الدهله بتكون شعبان عشان تبقى انت متحمل التمع. احسنت يا عمر. يبقى ايه جهاله الصحابه لا تضر؟ جهاله الصحابه لا تضر. طيب قال ولا شك انهم عدول لا يقدح فيهم الجهال باعيانهم. سياتي واحد ويفترض ويقول اليس من المحتمل انهم يغون عن التابعين؟ محتمل من حيث الافتراض الجدلي. قال وايضا فيما يرويه عن التابعين غالبه بل عامته انما هو من الاسرائيليات وما اشبهها من الحكايات وكذا الموقوفات. والحكم المذكور على الصواب المشهور بل اهل الحديث وان سموه مرسلا لا خلاف بينهم في الاحتجاج به. يبقى عندك مرسل الصحابي ومسند الصحابي، ايهما اعلى في الاحتجاج؟ ايوه سواء، مرسل الصحابي ومسند الصحابي سواء في الاحتجاج. ليه سواء في الاحتجاج؟ لان جهاله الصحابه، احنا برضو بنرجع الى نفس القضيه، هو ده خلاف ظاهري، خلاف نظري بس كده في التعريف، لكن هو مرسل صحابي، هو مسند، هو في النهايه له حكم الوصف. طيب هناك افتراضان، احدهما قلناه اللي هو احتمال ان يروي عن تابعي، ورده انهم اذا راوا عن التابعين فانهم يصرحون. الكلام ده طبعا مذكور هنا في كتب المصطلح وتطبيقه في كتب المتون موجود، بل ان بعض الائمه جمعوا المرويات التي رواها الصحابه عن التابعين ونصوا عليها. هناك صوره يجب ان ننتبه لها، ألا وهي الصحابي هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تفترض فيه أنه يروي عن تابعي ولا يصرح، فأنت تسيء الظن به، تسيء الظن بهذا الصحابي، وإساءة الظن بالصحابة تجاوز في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق ربنا سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء ونص في القرآن في أكثر من موضع على تزكيتهم، فعندما يزكيهم المولى سبحانه وتعالى ثم تأتي أنت فتفترض افتراضا عقليا أنه قد يقع منهم شيئا فيه إساءة وتضييع لدين الله، وانت الفتك يعني اللي بتحافظ على دين الله، يبقى انت كده ايه بتتجاوز في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. طيب لما ياتي واحد ويفترض ويقول الا يمكن، وهو افتراض ضعيف جدا، ان يكون الساقط الذي اسقطه الصحابي الا يحتمل ان يكون منافقا؟ فيروي الصحابي عن منافق لا يعرف أنه منافق، كيف ترد على هذا الافتراض الجدلي العقيم الذي لا وجود له على أرض الواقع؟ ده منافق أحسنت. شوف الدكتور محمد الرسول قال كلمة جميلة، قال هو منافق همه لا ليس همه أن يوصل الدين، ده أولا. هو الصحاب المنافق الصحابي، لان تعريف الصحابي هو من امن النبي صلى الله عليه وسلم، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. تمام احسنت. هو المنافق اصلا ليس صحابيا. دكتور شعبان بعد الصحابه صلى الله عليه وسلم يقول ان الرد بس على النقطه اللي قالها دكتور محمد، ان هو مش همه انه يوصل الدين، طبعا ممكن يكون همه طمس شيء. احسنت، ما دي كنت انا هستدرك على دكتور محمد فيها. يبقى هو مفترض ان هو يروي كذبا حتى يوقع الصحابي في اشكال. احسنت دكتور شعبان. وشيخ عيسى كنت تقول شيء؟ هو يعني الصحابي برضه اذكى من يصدق واحد بس. احسنت، يبقى الصحابي برضه اذكى ان يصدق رجلا لم تثبت عنده صحبته وصدق صحبته. طيب دي ردود عقليه جيده الحمد لله تدل ان احنا ماشيين في طريق واحد. تعالوا للرد التفصيلي على هذه المساله الدقيقه. يبقى احنا قلنا قاعده ثمينه، جهالة الصحابة لا تضر. قلنا ايه؟ ها؟ ايه القاعدة التي قلناها؟ جهالة الصحابة لا تضر كلهم. احسنتما ما شاء الله كلاكما. ما انت قلت بس هتعذرنا النهارده تخليها للاشبال بس. هي مش قصة الاشبال، هو بس الدكتور ادى العمر، هو عايز يعني هي يحصل لها موقف في كلهم موجودين. كلهم ماشي دكتور شعبان، بارك الله فيك. محضر خير يعني. طيب صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن ان يروي الصحابي عن منافق؟ الجواب لا. وهذه مساله تندرج تحت عداله الصحابه. انت عندك مبحث كبير في كتب المصطلح اسمه ايه؟ عداله الصحابه. وهم عدول جميعا بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة، وهم عدول قالهم النواوي: له إذا اشتد الخلاف آوي، فالله من فوق السماوات رضي عنهم فدع عنك شذوذ الرافضي. يبقى هم عدول جميعا بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة، كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والذي أوهم بهذا الافتراض، اللي بيفترض أنه قد يروي عن منافق، أن المستقر في أذهان البعض عدم العلم بالمنافقين في عهد الصحابة. إحنا متخيلين أن المنافقين كان أمرهم خفيا. ليه جاء هذا الفهم؟ لأنهم في بداية الإسلام فعلا كان أمرهم خفيا، حتى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى. لكن هل استمر أمر خفائهم؟ سوف نرى. فبالتالي يحتمل أن يروي الواحد منهم عن منافق وهو لا يدري أنه كذلك، وهذا المعنى المستقر في الذهن غير صحيح البتة، بل إن المنافقين كانوا معروفين عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأعيانهم. أولا يا ريت تكتبوا إيه رؤوس أقلام حتى، يعني هي ثماني نقاط، صح المؤنث كده؟ ثماني نقاط ولا ثمانية نقاط؟ ثماني نقاط. هي بص، هي بص من 2 ل 10 قاعدة ان هي بتخالف. انا عارف القاعدة من 3 ل 10 ورثة من 2 ل 10 من 3 ما قلت من 3 ل 2 يا عم انا اقصد 3 بس خرج ال 2. هي القاعدة كده اني اطبقها ما اعرفش اطبقها الصراحة. انا معترف يعني في باب العدد في النحو الحمد لله، يعني ايه جالس ابو انس كتير، امال ايه؟ قل له العيب ليس مني، المفروض هو اللي يؤثر فيا. طيب صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المنافقون كانوا معروفين. يعني ايه المنافقون يا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن يعني ايه المنافقون؟ انت حافظ صوره المنافقون؟ ها؟ اذا جاءك المنافقون. المنافقون يعني ايوه، والله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يعني ايه المنافقون؟ يعني ايه المنافق؟ يعني ها المنافق انت تديله فلوس يروح واخدها تيجي تقول له يروح يقول لك انا معيش الفلوس. تمام، دي من صفات المنافق. لكن مين المنافق المقصود؟ المنافق المقصود اللي هو ايه؟ من ظاهره مؤمن ومن باطله كافر. انا اسف. احكموا على الدكتور شعبان. احكموا على الدكتور شعبان. اتغرم بقلم. انت مش واخد قلمين من الحلال؟ مع انه في يعني عنده واحد فتح مكتب عنده. عندي رد، عندي رد. قد تكون الإجابة مسربة أسألكم. لا لا احنا دكتور شعبان مش هنخلص. أربعة أقلام. بارك الله فيك يا شيخ، الله يحفظكم جميعا. طيب احسنت يا عمر، بارك الله فيك. كيك هديه في البيت. ايوه على فكره انا في هديه في جيبي، لكن ايه فاستعدوا يعني، بس هستأذنكم برضه، هي ليه للشباب يعني. ماشي يا يوسف، ده احمد والشباب وقعدوا قدام يعني اللي الاشبال، لا حتى لو جالسين ورا، والشباب شباب الروح. طيب يبقى صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا احنا قلنا يبقى المنافق عبد الرحمن اللي هو مين؟ اللي هو بيعمل نفسه مسلم لكن هو من جواه ايه؟ كافر والعياذ بالله. مين راس المنافقين؟ ابن سلول. ده كان راس المنافقين. ابنه كان صحابي. ابنه كان صحابي وكان يريد أن يقتل والده لأنه كان منافقا. طيب يبقى المنافقون عند الصحابة كانوا معروفين. أنا مش عايزك تكتب النقاط دي وبس، لا عايزك تفهمها عشان لما يأتي واحد يجادلك تحسن الجواب والرد عليه. رقم واحد يا عم الشيخ عيسى الذي لا يكتب الآيات الآمرة، أنت واخد نسخة اكتب فيها، اكتب حتى في ظهرها. خذ قلم. فين القلم؟ خلاص وانا قلم اديته لحد. الايات الامره بجهادهم والحذر منهم وعدم الصلاه عليهم مما يقتضي تعينهم لدى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. كيف يامر الله سبحانه وتعالى نبيه بشيء لا يخبره به؟ جاهد الكفار والمنافقين. المفهوم ده في بداية الدعوة، في بداية الدعوة. لا هيأتي الكلام عن الوقت سيدنا عمر. تمام هيأتي إن سيدنا عمر لما كان يقول لحذيفة بن اليمان هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، هيأتي الغرض. ما دي من الشبهات اللي بتقال، وطبعا هي شبهة لا معنى لها. هو الشيخ محمد طبعا لا يشبه بها وبيستفسر، لكن اللي بيشبه بها لا معنى لشبهته اصلا كما سنرى. يبقى الايات الامره بجهادهم والحذر منهم وعدم الصلاه عليهم مما يقتضي تعينهم لدى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، والا لما كان لهذه الايات دلاله ولا معنى. دكتور حضرتك قصه دفن عقبه بن ابي في الرسول صلى الله عليه وسلم قصه صحيحه؟ اللي هي اللي انه صلى عليه ولا ايه؟ دفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم اظن، بس احتاجنا نراجعها. قبل ما ينزل الايه وفي حكمه ارادها النبي صلى الله عليه وسلم في دفن عبد الرحمن بن ابي سلول. في النقطه الاولى تقول الايات الامره بجهادهم والحذر منهم وعدم الصلاه عليهم. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف نفاق ابن سلول، لكنه كان يعامله معاملة خاصة لأسباب كبرى، وهو أساسا الذي شغب على السيدة عائشة في قصة الإفك. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بحكمة. ليه؟ لأنهم كانوا في المدينة، فكان في حكمة النبي عليه الصلاة والسلام يقصدها في المعاملة معهم. فإذا تصرفه صلى الله عليه وسلم إنما كان لهذه الحكمة. طيب رقم اثنين، في حاجة لو في إضافة ماشي. لا حديث سيدنا عائشة رضي الله عنها سيأكل عشيرة أبوه لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم فقال كيف عرفت قالت كيف نعم ربنا يجزي خيرا محمد فضل أصحابه نعم حسنت جزاكم الله خيرا. رقم 2 الآيات والسور التي بيّنت علاماتهم وخصائصهم. إذن هذه العلامات والخصائص كانت تجعل الصحابة رضي الله عنهم على علم بصفات هؤلاء المنافقين. إذن هم عرفوهم بأعيانهم بمفهوم الآيات الأمر بالجهاد، وهم يعرفونهم بخصائصهم وصفاتهم. لما أنت عندك أكثر من قرينة تجعلهم يعرفون المنافقين. أقسم الله عز وجل بأن نبيه صلى الله عليه وسلم سيعرفهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. كان حذيفة يعرفهم حيث أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وإخباره بهم له فائدة كبيرة حتى يكون حذيفة لهم بالمرصاد إذا ولوا ولاية أو أرادوا فتنة. ومن البدهي أنهم لو اشتغلوا برواية الحديث فإنه كان سيحذر منهم أيضا. وقد أسند البخاري في الصحيح عن حذيفة أنه ما بقي من المنافقين إلا 4. طيب فيستدرك هنا ويقال فلماذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأل حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين؟ ونسأل سؤالا، هل يجوز أن يتصور في حق سيدنا عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هل يجوز أن يتصور أنه يشك أنه منافق؟ ليه؟ لا، هو لو شك أنه منافق يكون قد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بشره بالجنة. فهل يتصور ذلك في حق سيدنا عمر الذي نزل القرآن في أكثر من موضع على موافقا له؟ التصور ده هل هو موجود؟ إلى ذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. إذا قلنا هل يجوز أن يتصور أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشك أنه منافق؟ هذا التصور غير صحيح، فعلى أي شيء يحمل سؤال سيدنا عمر؟ يحمل على الورع، يحمل على الورع، وهذا هو الحمل الصحيح لصنيعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان معروفا بورعه. وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه إذا نودي على جنازة لرجل من الصحابة كان يتتبع حذيفة بن اليمان، فإذا ذهب حذيفة بن اليمان يصلي صلى، إذا أحجب حذيفة لم يصلي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب رقم 5 في صحيح مسلم ما يفيد معرفة الصحابة لهم، حيث قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ده كلام مين؟ سيدنا مسعود، منافق معلوم النفاق يعني فيما بيننا. رقم 6 في الصحيحين من قصة كعب بن مالك، من كعب بن مالك؟ أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تابوا فتاب الله عليه، اللي هم مين؟ يجمعهم قولك مكة، أول حرف. احنا الدرس الماضي أخذنا برضو إيه؟ المجلس السابق، مين فاكر البيت اللي فيه؟ لا، مين حافظه؟ خلاص عيني أيوة جفونا رعتها صادقات منام. لو شرحت البيت يا باشمهندس عز أعطيك هذه الهدية. متناسب عنها للشيخ. لا انت اللي تجيب. انت وخذ الهدية. عموما هو المعنى في بطن الشاعر. طيب يبقى هنا البيت ما احنا قلناه. احنا دلوقتي بنقول مكة، ميم مرارة بن الربيع، كاف كعب بن مالك، هاء هلال ابن ابي امية. فسيدنا كعب بن مالك لما كانت غزوة تبوك هو تخلف رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقصته طويلة في الصحيحين. قال فيها مما جاء فيها، قال وهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني أدرك الصحابة، أدرك الجيش، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وليتني فعلت. شوف ده رجل مؤمن رضي الله تعالى عنه وارضاه. قصة توبة سيدنا كعب قصة باكية، يعني حري أن يتكلم عنها وأن تؤخذ منها الفوائد والعبر. وعرض عليه من قوم أن يخرج إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان توقف في أمره حتى ينزل قرآن فيه. عاش طبعا حياة وهو في قمة الخوف والوجل. قال وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. شوف في قوله فكن فأحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، يبقى هو بيحكي عن قوم معروفين بالنفاق، فهذا يدل أيضا على معرفة الصحابة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا نقل نفيس فيما حرره ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين يعظمهم المسلمون على الدين كلهم كانوا مؤمنين به، ولم يعظم المسلمون ولله الحمد على الدين منافقا. وهذا هو الواقع، أنهم لم يعظموا منافقا. لا يوجد منافق في عهد النبوة ورد أنه عظم، لا، إنما هم محتقرون. والإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه من موالاته ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغير ذلك، فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة. شوف استدلال العقل عند شيخ الإسلام. رجل جائع في أمر ظاهر تعرف منه أنه جائع، رجل حسود. نحن يعني في هذا العصر مع بعدنا عن عهد النبوة نعرف ذلك من أنفسنا ونعرف ذلك في وجوه الناس. رجل تقرأ في قلبه أنه يحبك، تبص كده في وش المهندس عز مكتوب أحب أبا عمرو في وجهه واضح، وش محمد قطب وجميعكم وأنا أحبكم في الله، في لازم ظاهري يعرف منه. وفي واحد تاني أول ما تشوفه يقول أعوذ بالله أول ما فينا شر، ويقابلك ويأخذك بالأحضان والترحاب وبرضه إيه تتقي شر. طب أنت عرفته؟ والصحابي ده لم يعرف أن هذا منافق وساوي عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال والأمور الظاهرة تستلزم أمورا باطنة، وهذا أمر يعرفه الناس في من جربوه وامتحنوه. طبعا وقال ايه كلاما كثيرا يعني رحمه الله تعالى ورضي عنه كله نفيس، لكن للاسف لا يوجد وقت لقراءته كله. وقال من ضمن ما قال ان من لوازم حال الناس فيما بينهم انهم من كثره المعاشره يعرفون بعضهم. انت انسان لما تعاشره وتجلس معه بتعرفه ولا لا؟ ده انت في التجاره الماليه لا تشارك في التجاره الماليه الا رجلا ثبت عندك صدقه وأمانته، فكيف بالصحابة وفي نقلهم للدين؟ فيأتي واحد رافضي يفترض هذا الافتراض القبيح الذي لا معنى له. انت كده بهذا الافتراض مش بتسيد الصحابة فقط، انت بتسيد مين؟ للنبي وتسيء لربنا سبحانه وتعالى. في أمر هذا المعنى مما فتح عليه وعرضت على هذا الرجل الطيب الشيخ أحمد الغزالي فوافقني ونسيت أن أعرضه على أبي أنس. افتراض أن يكون المحذوف منافقا قد خفي أمره على الصحابة، هو عين افتراض أن يكون في الصحابة الذين بلغتنا أسماؤهم منافق. طب هو افترض أن الخفي هذا الواسطة التي لم تعرف قد يكون فيه منافق، هو طبعا ليه بيفترض أن الواسطة قد يكون منافقا؟ عشان يشكك في الدين بالكلية يقول لك لا طبعا مش ضمني أن هو ده أساسا الدين، يبقى هو الآن مش يشكك في السنة فقط، ده يشكك في السنة وفي القرآن. يبقى افتراض ان المحذوف الذي لم يعرف انه قد يكون منافقا هو عين افتراض ان الصحابة الذين بلغتنا اسماؤهم قد يكون فيه منافق قد خفي امره. ما هو الذي يحسن ان يخفي امره فيحذف ذكره، يحسن ان يخفي امره فينقل ذكره. فاذا افترضت الاول، يعني لو افترضت انه قد يكون في المحذوف منافق لزمك افتراض الثاني لاشتراكهما في علة احتمال اختفاء امرهم. طب هو ينفع تفترض الثاني؟ يبقى انت كده بتكذب قول الله في القرآن على طول مباشرة. طب ليه افترضت الاول وما افترضتش الثاني؟ لا، انت تفترض الاثنين فتكفر ومع السلامة. طبعا لو وجدت قرائن اخرى لتكفيره، أو تذعن بأن افتراضك غير صحيح. يتشبه في الأمرين خفيا وظاهرا، يتقبل عدم التشبيه في الأمرين خفيا وظاهرا، والثاني ممتنع والأول كذلك فاعلم وافعل. واضح الرد العقلي ده؟ يعني هو افترض في أن الساقط الخفي خفي أمره يا أبو أنس عن مين؟ عن الصحابة، وعن الصحابة كمان مش صحابي واحد يعني. طيب افترضت هذا فيلزمه أن يفترض أن الصحابي الذي نقل لنا اسمه أنه قد يكون خفي أمره وصار منافقا، هل يجوز هذا الافتراض الثاني؟ لا يجوز أبدا. والطعن في الصحابة بوابة الخروج من الدين والعياذ بالله. فإذا امتنع افتراض الثاني امتنع افتراض الأول، وإذا افترض الأول لزمه أن يفترض الثالث. فأنت كده حصرته يا شيخ علاء فين؟ في خانة. تفضل. هو المنافقين الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم خصائصهم صور. نعم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال أنس؟ نعم. أحسنت. نعم. حتى يحدث. نعم. دي نكتبها عنك يا شيخ علاء، دي فتح الله عليك. يعني شوف، هو حتى المنافقون الشيخ علاء التركماني ربنا يبارك فيه، رجل زميلنا إمام الخطيب ورجل متواضع، يعني بعد الدرس الشيخ علاء عايز اكتبها بالتفصيل. يعني شوف حتى القرآن هم، ودي من صفاتهم، يعني داخلة في صفاتهم. والشيخ خالد محفوظ وصل الحمد لله لنجيبه عن سؤاله. أنا كنت ناسي سؤاله وأنت ذكرته. دي فاصلة. ما هو لا، ما هو برضه ممكن يشككك فيقول ايه، فيقول طب هي دي جاءت في القرآن الذي نقلوه. هي فاصلة عند من يصدق، هي فاصلة. فانت لازم يكون عندك مجموعة ردود، هذا من ضمنها. يعني هذا الرد يأتي عند الرجل اللي عنده ايه، يعني هو مؤمن بس فيه لوثة كده في عقله، تخبطه بالآية دي يفيق يفيق. لكن الرافضي ده لو بيّدت تؤذب، هو العياذ بالله رافضي. انما نحاول أن نعصم نحن ديننا من الوقوع في هذا الخطأ. أول ما بدي ببدء فسر أربعة والأنبياء وعبر مداره الزهري. إخواننا اللي بيسألوا زي نحفظ أسانيد البخاري، احفظها بالنظر. مداره الزهري، المدار احنا شرحناه قبل، اللي هو إيه مولانا؟ مخرج الحديث. هنا انت عمك مين اللي يرى؟ ماشي. استنى كم موجود؟ راح فين؟ يبقى مداره الزهري. الزهري هو المخرج اللي هو روى عن عروة عن عائشة. والزهري روى عنه معمر وروى عنه عبد الله بن يزيد وروى عنه عقيل. روى عنه ثلاثة. عفوا يونس بن يزيد. يبقى مداره الزهري وعنه معمر وابن يزيد وعقيل أكثر من خرجت رواية له وفي تخريج يونس مراد فاكشفي. يعني في تخريج رواية يونس بن يزيد التي هي رواية من طريق سعيد بن مروان فيها مراد فاكشفي عنها. يعني سيأتي فيما بعد. وقيل جاء مسندا أو مرسلا عن أمنا والكل حقا أعملا. يعني المرسل والمسند، مرسل الصحابي والمسند إيه؟ كل معمول به. وليس في احتمال من يحتمل أن ربما عن النفاق يحمل. الأبيات هذه التي ستأتي فيها تحرير لمسألة احتمال أن يكون روى عن منافق. وليس في احتمال من يحتمل. وده دكتور محمود المقطع الثامن ان شاء الله نرسله يعني بعد ما اخواننا بس ينهوا المقطع السابق. وليس في احتمال من يحتمل ان ربما عن ذي النفاق يحمل من حجته، بل ذاك قول واهي فحسبنا الرضا من الاله. رجل المؤمن خلاص ربنا رضي عنهم، هل سيرضى الله عن قوم يضيعون الدين؟ الرد ده كافي يعني. فحسبنا الرضا من الإله، أكان يرضى عنهم إلا وقد كانوا ذوي دين وعقل ورشد. وفوق هذا فالمنافقون وإن أرادوا الستر ظاهرون، فوصفهم في قول ربي فاضح لهم وشأن القوم فيهم واضح. وأنت إن عشت وقوما تستطيع كشفا فكيف بالصحابي المعي. يعني أنت لما بتعيش مع قوم بتعرف تكشفهم وتعرف من الصالح من الطالع، من الكويس من الوحش. وأنت إن عشت وقوما تستطيع، أعرب وقوما فعل معه. مين قام فعل معه؟ الله يفتح عليك يا شباب، الله تستحقون. تعال تلميذ ابدا يا مارس، استفد يا شيخ احمد من الشيخ عبد الرحمن في اللغه، فهو شيخنا يعني. الشيخ احمد ما شاء الله من نجباء كليه اصول الدين يعني، بارك الله فيه ونفع به. وانت ان عشت وقوما تستطيع. طب ليه قلنا تستطيع مش تستطيع؟ لا جاب. طب في عطر ثاني معاك. احسنت يا شيخ احمد. وأنت صح يا شيخ أبارس؟ طب الحمد لله. وأنت إن عشت وقوما تستطيع كشفا فكيف بالصحابي الألمعي؟ يا جواب الشرط هو إن عشت تستطيع. يبقى يشرحها لنا شيخ عبد الرحمن. المفعول معه شيخ عبد الرحمن يعني. طب يعني أعطينا حتى إيه معنى عام للمصاحبه. نعم معنى معنى للمصاحبه، عشت مع قوم. نعم. الى تفصيل اكثر. يبقى هو عشت مع قوم فهي صارت عشت وقوما. يبقى هو المعنى عشت مع قوم، فلما قال عشت وقوما فده بيسموه مفعول معه. فتح الله عليك يا شيخ. وانت ان عشت وقوما تستطيع كشفا فكيف بالصحابي المعي. وبعد ذاك عرفوا عيانا والمصطفى قد أخبر اليمانا. وكعب ابن مالك قد عرف كذا ابن مسعود لمن تخلف. وإن يجز نفاق من لا يعلم فهو جائز بصحب علم. بتاعت أبو عمر دي أحسن. الله يستاهل جائزة. وده الذي كتب به خد بالك في البخاري ده العمل الكشف. وإن يجوز نفاق من لا يعلم فهو جائز بصحب علم، فامتنع الأول كالثاني وقد أتاك فصل القول منا فاستفد. فالذي يأتي ويقول لك يحتمل كذا اللي هو في شرح مفعول معه، لا شرح حتى إذا خرج من تقصد الشيخ الشيخ علاء حاضر شوف شفاعة بيحبك مونسيس. طيب أخونا الحبيب الشيخ خالد ربنا يبارك فيه سأل في المجلس السابق، وطبعا يعني أنا أريد أن أبين أمر، ليس المقصود من هذا المجلس فرد العضلات ولا التصدر ولا التباهي بالعلم، ويمكن منذ بدأنا المجلس بفضل الله عز وجل ولا يوجد مجلس إلا وأسأل فيه أسئلة وأحيل للمراجعة، وبعضها وبعض هذه الأسئلة تكون أسئلة ظاهرة للكثيرين، لكن من منهجي ولا أجد هذا غضاضة أبدا عندي أن الشيء الذي لا أكون متحققا من مراجعته أقول فيه لا أدري، حتى لو هو في أبجديات العلم، حتى لو هو في أبجديات العلم. لأن المقصود ليس أن يقال فلان سئل فأجاب، لا، إنما نتعلم سويا. فما يغيب عن الإنسان لا أقول هو أكثر مما يعلم، لأن ما يعلم أصلا مقارنة بما يجهل نادر وقليل، إنما نحاول أن نتعلم سويا. لكن الدرس الذي يعد هذا الواحد الإنسان يجتهد أن يعده منضبطا من ضباط العلم وأن يكون أمينا في النقل. والإنسان الذي يكثر من قول لا أدري خير من الذي يدعي ويقول على الله بغير علم والعياذ بالله. فيعني اعذرونا إذا أكثرنا من قول لا أدري، واعلموا أنها منقبة عند التأمل وليست منقصة. جعلنا الله إياكم ممن يحرصون على نقل العلم جيدا. سأل عن الليث بن سعد الفهمي، منين الليث بن سعد يا عبد الرحمن ده؟ منين؟ من مصر. يبقى المصري يعني كده الليث بن سعد مصري، لك جائزة، ذكرني أن أعطيك إياه هي ليست معي الآن لكن لك جائزة. يبقى الليث بن سعد كان مصريا، كان مصريا. فالشيخ خالد ربنا يجزيه خيرا سأل هل الليث ابن سعد رضي الله تعالى عنه ورحمه، هذه جائزتك يا عبد الرحمن، اكتب عليها الليث ابن سعد مصري ولا تصرفها. يبقى فهو سأل هل الليث ابن سعد ده أعلى طبقة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، غاب عني تماما الجواب أثناء الدرس. وعندما تتأمل تجد أن في الصحابة، في الصحابة أنفسهم فيهم مصريون. إيه أظهر مثال؟ ماريا القبطية. قلت للدكتور محمد كده مرة فاتت. طب ليه ما تكلمتش؟ عليك مخالف أنت هو. قلت له السيدة ماريا. السيدة ماريا القبطية. وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفدنا ما هو، وخذ الفائدة التالية. وفي التابعين صحابة، في التابعين صحابة. يا جماعة، وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مش متعشى، ده مش مهندس محمد، ده هو اللي مش متعشى، هو اللي لخبطنا. هو اللي بقول لك ليه. طب إيه رأيك؟ خذ اللغز ده. خذ اللغز ده. رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، هو سمعه ورآه، وروايته مسندة غير أنه تابعي، ورجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وروايته مرسلة وهو صحابي، تابعي تابعي، ركز معايا، تابعي روايته عن الرسول مسندة متصلة على طول، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه مسند متصل وهو تابعي مش مرسل، صحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. أيوه بس إزاي الأول اللي سبع تابعي والثاني صحابي؟ المفروض تبقى بالعكس. من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان لسه كافر ما أسلمش، وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وروح، فهي مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم مسنده ولكن هو تابعي. أحسنت، ليك جائزة في الدرس المقبل. طيب أحسنت يا مولانا، بس أنت خدت جائزة في أول الدرس عشان ما تبقاش كوسة. يبقى ده اللي هو ايه؟ زي مين؟ زي رسول هرقل التنوخي. رسول هرقل الى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه وكان كافرا ثم اسلم بعد ذلك وراى الصحابه. فالذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه مسند متصل، لكن هو تابع. طيب الصحابي الذي رآه له رؤيا وحديثه مرسل ده مين؟ اللي هم لا مش هنا، مش معانا هنا، زي صغار الصحابة الذين لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد ابن أبي بكر، هذا له رؤية ولد في حجة الوداع فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل، هو صحابة لأنه له رؤية. لكنه إيه؟ فالليث بن سعد يقول شوف أنت أفدانا ربنا يجزيك عنا خيرا. يبقى احنا عندنا في الصحابة مصريون، وفي التابعين صحابة. ها ركزوا معايا، صح انا بختبركم على فكرة مش مهم. وفي التابعين مصريون. ليه طيب في التابعين مصريون؟ مين يجيبها كده بلداها؟ الذين أسلموا مع الفتح. أحسنت يا مولانا، الذين أسلموا مع الفتح، مش الصحابة هم الذين فتحوا مصر بفضل الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واستنقذوا هذه الأمة من الظلمات إلى النور. فاتبعوه. منهم من التابعين حرملة ابن عمران أبو حفص المصري، لا عفوا، من التابعين أسلم ابن يزيد أبو عمران، ومنهم صحابة مثل ماري القبطية وأبي رافع. طيب قد يفترض من سؤال الشيخ خالد ربما افترضت هذا أنه يقصد أنه أكبر من في طبقة أتباع التابعين في المصريين. انت تعبت من السؤال ده على فكره. يا شيخنا انت عندك في المهندسين فبقات. طبقات، ودي باب، وده باب كبير في الحديث. فانا من ابدا تخصص، بس ليس ابن سعد سيدهم. هو بص، الليث بن سعد هذا شيخ المصريين. المشيخه مش بالسن فقط، لها كثير من الاعتبارات. فهو كان اجل المصريين في طبقته. لكن كان هناك من هو اسن منه. اللي هو مين؟ اللي ذكرنا اسمه من شوية، اللي هو حرملة ابن عمران أبو حفص. طبعا ده مثال يعني. المصري ولد سنة 80 من الهجرة وهو ثقة. أما الليث فقد ولد سنة 93 وقيل غيره، لكن حولها برضو في التسعينات. يبقى حرملة أكبر من الليث، لكن الليث أجل من في طبقته وأشهر، بل فضل على الإمام مالك. مش كده بس، ده فضل على الإمام مالك، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنهم جميعا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وارزقنا التوفيق في القول والعمل، واهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا، وعلمنا يا ربنا وزدنا علما، واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد أفضل صلاة وأتم سلام، وجزاكم الله خيرا.